سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على كلمة رسول في قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وذكرت أن الله عز وجل بعث أنبياء ورسلا، وأشرت أو ذكرت أن النبي مأخوذ في اللغة العربية من النبأ وهو الخبر العظيم، أو من النبوة وهو المكان المرتفع الذي أعلى مما حوله. وقلت إن كلا الأمرين وارد في معنى الرسول في معنى النبي في اللغة، لأنه يخبر الخبر العظيم عن الله عز وجل، وأيضا هو في أعلى نسب قومه كما جاء في حديث رفع رواه البخاري وغيره، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وأما تعريفه في الاصطلاح فهو من بعثه الله عز وجل بشريعة جديدة، أو بعثه لتقرير شريعة سابقة. فإن كان بعثه لتقرير شريعة سابقة فقط فهو نبي وليس برسول، يعني يشبه العلماء إلا أنه يوحى إليه وهم لا يوحى إليه. يعني علماء أمة محمد عليه السلام يشبهون أنبياء بني إسرائيل، إلا أن أنبياء بني إسرائيل معصومون، وعلماء أمة محمد غير معصومين. وعلماء بني إسرائيل وأنبياء بني إسرائيل يوحى إليهم من الله عز وجل بالشرائع، وهؤلاء لا يوحى إليهم بشيء، يوحى إليهم لتقرير الشريعة، وهؤلاء لا يوحى إليهم بشيء، إنما يتبعون كتاب الله ونهج حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الرسول فهو من في اللغة العربية المبعوث بالرسالة أو الموجه لغيره، يعني وجه إلى جهة من الجهات ثم رسول إلى هذه الجهة بغض النظر عن مرسله، هذا في اللغة العربية. ولكن في التعريف الشرعي في الاصطلاح هو من بعثه الله بشريعة جديدة، شريعة جديدة. فإذا جاء بشيء جديد ولو حكم أو حكمين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة يسمى رسول، يسمى رسول. ولذلك كل رسول لابد أن يكون نبيا، كل رسول أصل لابد أن يكون الرسول نبيا. فإذا أوحي إليه بشريعة جديدة صار نبيا رسولا، وإذا أوحي إليه بتقرير الشريعة السابقة كان نبيا وليس برسول. أما النبي الحاله فهو من بعث، يعني عشان تعريفه يشمل تعريف من بعثه الله بشريعة، من بعثه لتقرير شريعة. قلت إن جماعات كثيرين من العلماء كثيرين جدا، حتى لا يكاد كثير من الناس يعرف غير التعريف اللي قالوه العلماء هؤلاء، أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا التعريف في أكثر كتب الدنيا، ولكنه تعريف غير سديد. أنا أقول كثيرا قد يخطئ عالم كبير في تعريف أو كلمة أو شرح، فيأتي من وراءه يتبعونه على غير بصيرة، يتبعونه على الخطأ اللي ما يفكرون في الخطأ. أنا ضربت له أمثلة كثيرة، يعني في حديث اللي ذكرته أكثر مرة في بلوغ المرام من حديث عبد الله بن أبي بكر أن النبي أن في الكتاب الذي كتبه رسول إلى عمرو بن حزم وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. الصنعاني كتب عليه هو عبد الله بن الصديق. الشوكاني جو كتب عليه هو عبد الله بن الصديق. ذاك حق الهند الشيء حق الهند أيضا كتب أيضا عبد الله بن الصديق. ولما جيت أن أكتب بلوغ المرام من عهد بعيد وأكتب الشرع الحديث ذاك كتبت عبد الله بن الصديق تبعت بدون وعي. وبعد سنة والكتاب لا يزال الجزء الأول يكتب وأقرب في المنتقى لابن تيمية رحمه الله اللي شرح الشوكاني ميطار يقول عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول عمرو بن حزم ولا يمس المصحف إلا طاهر. هذا مثال. كما ذكرت أيضا في مسألة الغامدية اللي زنت والجهنية اللي زنت فيقول لذاك الغامدية هي الجهنية ويقول غيره أيضا الشوكاني الغامدية هي الجهنية. ولقيت للنووي في مسلم قال الغامدية هي الجهنية وفرق كبير كان فرق بين الثرى والثريا بين غامد وجهينة. غامد لا تلتقي مع جهينة في عمود نسب اللهم إلا عند آدم فوق وجهينة لا تلتقي لا مع غامد وغامد لا تلتقي مع أبدا بحال صارت مشرقة هذه مساكنهم على ساحل البحر من ينبع وشمال وهذول مساكنهم في سواد الصراح من جاي في البحر وما حواليها. فرق كبير بين القبيلتين وبين النسبين بين هذا وهذا لكن يخطي واحد فيجي الثاني بدون وعي ويقلده. إذا كان الله يعنف من أعطي علما فكتمه بأن يعاقب في النار من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. إذا كان وإذا أخذ الله ميثاق الذين ما هو العلم ما هو الأنبياء ما هو الأنبياء العلم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فيعيب على العالم إذا كتم العلم. فكيف يبعث نبي ويقول له اقعد في دارك واعمل بالشريعة دي ولا تعلم غيرك مع أنك أنت لو تمشي وانت من تدارس ولا قاري ولقيت واحد يبي يطيح في حفرة أعمى يبي يطيح في حفرة ترك مسؤول عن نجاته ينبغي لك أن تسارع لتخليصه من أن يقع في هذه الحفرة. إذا رأيت واحد على فجور أو على جريمة من ما يحل لك تخليه إذا قدر بل عليك أن تنقذه من النار بقدر ما تطيق. إذا كان العالم وغير العالم مطلوب منه إنقاذ البشر من الهلاك ومن الضلال بقدر الطاقة فهل يعقل أن نبي يقعد في بيته يوحى إليه بشارة ولا يؤمر بالتبليغ؟ هذا كلام ده يقال ده وبعدين يمشي عليها أكثر الناس. وربنا يقول في صريح القرآن وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. وكلمة تمنى تستعمل بمعنى اشتهى تمنيت الشيء يعني اشتهيته. وتمنى بمعنى قرأ وتلا كما قيل في عثمان تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حماما قتلوا الملاعين اللي جايين يدعون الدين ويقتلون أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بدعوى أنه ضيع الدين وهم يهود وعيال يهود برئاسة عبد الله بن سبأ اليهود عدو الله وعدو المسلمين ويقتلون عثمان ويتلو كتاب الله. وتمنى كتاب الله يعني قرأ كتاب الله أول ليله وآخره لاقه وماسك المصحف فضوا قتلوه وماسك المصحف حتى ضرب الدم على المصحف وغطاه في جوار المسجد النبوي. يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. ماذا يتمنى الرسول ويتمنى النبي؟ هما جاب المفعول هما ذكر المفعول ما قال تمنى ماذا ما ذكر. قال ما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ونظرنا ماذا يتمنى الرسول وما يتمنى. الرسول كل مهمته هداية قومه كل مهمته تعريف قومه والتلاوة على قومه. سواء فسرنا بمعنى تمنى بمعنى تلا أو فسرنا ما تمنى، عرفنا أنه غير منعزل عن قومه سواء كان نبيا أو رسولا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني تمنى تلا على قومه أو اشتهى هداية قومه. فيلقى الشيطان في أمنيته، فيلقي الشيطان بالوساوس والعقبات والعراقيل والشبه والضلالات في قوم هذا النبي أو هذا الرسول، ويحاول أن يحول بينهم وبين دين الحق وبين نور الحق أن يعلو. فيزيل الله كل مكائد الشيطان وينصر رسوله ويعلي كلمته ويؤيد حزبه، ولكن إلا ألقى فينسخ الله بمعنى يزيل، نسخ بمعنى الإزالة، نسخت الشمس، نسخت الريح الرملة أو التراب إذا أزلته من مكانه، نسخت الشمس الظل إذا غيرته وذهبت به. فألقى الشيطان في أمنته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته دينه اللي أرسله مع النبي، والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوب وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم. ويأخذ هالكلام ناس، هذا دليل صريح في كتاب الله على أن النبي غير منعزل عن قومه، وأن الرسول غير منعزل عن قومه، وأن الرسول يتلو على قومه، وأن النبي يتلو على قومه، بس مهمة النبي التقرير فقط، ومهمة الرسول الإتيان بالشرائع الجديدة مع التقرير السابق أيضا، إذا كان مثل ما عمل في التوراة عيسى عليه السلام ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. بعض الناس فسر الآية اللي أنا قلتها أستشهد بها الآن، وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى، قال هذه الآية بسبب قصة الغرانيق. طبعا أنا ذكرتها كثيرا ولا أكره أن أذكرها كثيرا، لأنها لصقت في كتب المسلمين ولا يكاد كتاب من كتب التفسير إلا وذكرها، وبعضهم يذكرها ويعيبها ويفندها ويبطلها، بعضهم يذكرها يروح كأنه ما يعبأ ولا يهمه. النبي قال كان يقرأ سورة النجم بمكة، ومعروف عن الرسول إن كان يقرأ القرآن يفصله حرفا حرفا، تقول لوحدة النساء النبي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسكت، الحمد لله رب العالمين ويسكت، الرحمن الرحيم ويسكت، وكان يقرأ مالك يوم الدين، حديث صحيح. قالوا إن النبي لما طبعا معروف إن النبي قرأ سورة النجم مكة، هذا لا شك ولا ريب، وهذا في البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي قرأ في حديث البخاري عن عبد الله بن سعود وغيره أن قرأ سورة النجم بمكة فسجد، وعندما انتهى من السجدة في آخرها فسجد، وسجد من معه من المسلمين والمشركين غير شيخ رأيته أخذ كفا من حصى وقال يكفيني هذا وسجد عليه، ولقد رأيته قتل كافرا، يعني يوم بدر، يعني كل الكفار اللي سجدوا مع النبي هداهم الله للإسلام، والشخص الوحيد اللي رفض أن يسجد كسجود النبي والذين معه منعه الله من دخول الإسلام فقتل كافرا، يعني هذا في صحيح البخاري، هذا الحديث صحيح ما فيش كلام متفق عليه ولا يختلف أهل العلم صحة هذا الحديث، لكن ما في غرانيق ولا مرانيق. أصل الغرانيق جمع غرنوق، وهو معروف عند الناس طائر أبيض طويل الرقبة، طويل الرقبة يشبه إذا شف الولد الصبيح المليح أو الرجل الصبيح ما قال كان غرنوق، يعني من بياضه وجماله وطول رقبته كأنه غرنوق، ويمدحون به الشباب وغيره سموهم غرانيق. جابوا لنا قصة مكذوبة مختلقة موضوعة لا أصل لها أبدا في شريعة الإسلام، وتأباها شريعة الله وعقول المؤمنين تأباها أيضا، وطبيعة شريعة محمد تأباها بكل حال. قالوا النبي لما قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في سكتات النبي بصوت النبي على الكفار وعلى المسلمين: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجع. أعوذ بالله أن يصدر هذا من المعصوم من الصغائر والكبائر محمد صلى الله عليه وسلم. أي كم في الجاهلية قبل الرسالة يحميها الله، قبل ما يبعث وهو شاب فانه الله من كل ما كانت تعمله الجاهلية. فهل يخطر على بال ان صوت كصوت محمد او الشيطان ولا غيره يتمكن من ان يلجي على لسان محمد وما هو بداري في غفلة او كأنه اخذ نوع او شيء من هذا؟ تلك الغرانيق يمدح الاصنام، يمدح اللات والعزة؟ ما يمدح اللات والعزة ابدا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ما يتأتى من رسول الله المعصوم من الكبائر واخبرها الشرك بالله. مدح الأصنام أكبر شرك بالله. فهل يتأتى ممن جاء ليحمي جناب التوحيد وصار شيخا للأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله أجمعين، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، نسأل الله يجعلنا من أتباعه ومعه يوم القيامة في جنات النعيم، فيقول نبي يقول تلك الغرانيق العلا يمدح اللات والعزة؟ يا عجم، لو كنتم عرب لسان عربي ما خطر على بالكم تقولوا هذه. أنا أضرب مثلا دائما إذا سكت هذا المثال. لو واحد جاي يعرفك بشخص وانت ما تعرفه وقال لك هذا رجل عظيم كلب من الكلاب، أنت عندما تسمع هذا من رجل يعرفك به متناقض، ده ما يقبل كلام متناقض، ما يقبل كلام. هو بيقول لهم كلمة أفرأيتم اللات والعزة، هذا ذم ولا مدح؟ هذا ذم. السياق في ذم الأصنام وأنها لا قيمة لها ولا تنفع ولا تشفع ولا لها أي قيمة ولا تغني شيئا في السماوات ولا في الأرض ولا تستجيب لعابديها بشيء أبدا، الذين يعبدون من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند عين غافلون، كمثل لي مد إيده للماء ليشرب وبسط إيديه كفية بيرقال الماء ويشرب منه ما يتأتى بحال. فيقول أفرأيتم، كلمة أفرأيت للذم في الأسلوب العربي، أنت إذا شفت واحد ما تحبه وشفت هذا، أنت رأيت هذا، وهل تستعمل في اللغة العربية إلى اليوم في اللغة العربية فصيحة وإلى اليوم في الذم؟ أفرأيتم اللات الصنم اللي اسمه اللات، ورأيتم العزة الصنم اللي اسمه العزة، أفرأيتم اللات والعزة، اسمع اسمع، ومناة الثالثة الأخرى، كلمة الأخرى عن الوضيعة الحقيرة المتخلفة، كلمة الأخرى عن الوضيعة الخبيثة المتخلفة الحقيرة في صلب القرآن. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تجعلون تجعلون البنات لله وانتم تكرهون البنات؟ إذا واحد منكم جاب بنتي غاضب البيت وأهل البيت وقاطع البيت ويتواوى من القوم من سوء ما بجتم الله البنات، أله البنات ولكم البنون؟ ألكم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون؟ سبحان الله عما يقولون. ألكم الذكر، هذا مدح ولا ذم في صلب السياق؟ ألكم الذكر ولا اسمع اسمع أكبر أكبر، تلك إذا قسمة ضيزة يعني جائرة، تجعلون لله الآن بنات وانت لكم البنون، لكم البنون، تلك إذا قسمة ضيزة يعني جائرة. ثم بعدها يقول وكم من ملك في السماوات، في الصلب السياق، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إذا ملائكة السماء ما يغنون بشفاعة شيئا إلا بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الميت. ولما ذكر طب ليش سجد الكفار؟ هم جابوا قصة كتبها ابن إسحاق في السيرة النبوية، وجاب ابن هشام وقالها وراه، وقالوها غيرهم إن هذه لما صارت أشيع للمهاجرين في الحبشة أن النبي صالح المشركين، تصالح معهم ومدح آلهتهم، ورجع المهاجرون من الحبشة يريدون مكة ما دام النبي تصالح مع المشركين، يريدون عشان يعيشوا عند أهلهم وأولادهم اللي هم خلطرقوهم لله عز وجل. ولما قربوا من مكة سمعوا أن الخبر كاذب، فرجع الكثير منهم إلى الحبشة مرة ثانية، واللي دخل في جوار لكنه أوذي في الله بشدة الإذاء، أوذي في الله. قالوا طيب ليش سجد الكفار؟ الكفار سجدوا لما عرب أقحاح، أصل ربنا يشير في القرآن إلى أن الكفار اللي كانوا ينصتون نادر أنهم يخيبون، وكان يوصي بعضهم لعلمهم علم اليقين أن محمد رسول الله كما قلت البارحة، لتيقن جميع كفار مكة أن محمد صادق، ما جربوا عليه كذبا في 40 سنة قبل ما يذكر الرسالة. ولما قال لهم إني نذير لكم، قالوا ما إلا قبل ما يقول لهم أرأيتم لو أخبرتكم أن وراء لأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم صادقين؟ قالوا ما جربنا عليك كاذبا قط، أنت الصادق الأمين. هذا لقب عند أهل مكة، فكانوا في قرة مذن لا، لكن يتواصل يقول بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، إذا بدأ محمد يقرأ هيجوا عليه بالكلام وارفعوا صوتكم عشان ما يسمعوا الناس. وضربت لكم مثل بالثلاثة، أبو جهل والأخرس بن شريك وأبو سفيان، عندما تسربوا بالليل ما تسربوا بالليل وتسللوا إلى بيت الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي اللي كان يجتمع فيه النبي لتعليم المسلمين القرآن، وحطوا آذانهم عشان يسمعون من خارج البيت. هو كل واحد منهم راح لحاله، لكن أول ما وصل واحد منهم جسن وشافوا قالوا جابك هنا، قالوا أنت وجابك هنا، شوية وجسال قالوا جابكم، قالوا انت وجابك هنا. ثم بعدين تعاتبوا قالوا لو رآنا اهل مكة الان لآمنوا جميعا بمحمد، لدوا رؤساء قريش ابو سفيان من صناديدهم وابو جهل والاخنس الشريك كبير بني زهرة، فتعاهدوا وتعاقدوا انهم لن يعودوا لمثلها ابدا ولن يسمعوا كلام محمد. ولما راح وفي قلوبهم حسرة، كل واحد منهم يقول يا ليت ما دخلت كنت أسمع وتلذذ بما أسمع، وما جاء العش الليلة الثانية في الظلام إلا وكل واحد يسلل لحاله يحتمل أن صاحبه صادق وما هو جاي. وتراءوا وتعاتبوا وتعاهدوا وتعاقدوا ألا يرجعوا بعد ذلك، ورجعوا وفي كل قلب منهم حسرة يا ليتني ما تركتهم. ولما جاء الليلة الثالثة ما جاء الظلام إلا وكل واحد يسلل إلى مجلس النبي محمد يسمع. فقال أبو جهل لأبي سفيان أو الأخنس بن شريق ما تقول فيما سمعت من محمد؟ قال ما تقول أنت يا أبا الحكم فيما سمعت من محمد؟ كل واحد يقول لا قل أنت الأول، يقول لا قل أنت الأول. فقال أبو جهل كنا وبني هاشم كفر سيرهان، أطعموا الحجيج وسقوا الحجيج فسقينا الحجيج مثله عشان نصبح نساوي احنا وهم في منزلة عالية عندنا تحبونه مثل ما يحبونهم. لكن جاء منهم واحد يقول أنا نبي، فهل منا من يستطيع أن يقول أنا نبي؟ فوالله لا نصدق، يعني لا نؤمن بمحمد أبدا، يعني بيّن أن العلة في كفره بمحمد هو معاداة بني مخزوم لقريش أن يكون فيهم رسول الله. هذا مثال، لو قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لتغلبون. لكن لما يقعد العرب ويسمع والنبي يقرأ عليهم كلهم فيه وقاعدين ما قدروا يقومون، الله كتب لهم اللي هي كل الكفار اللي كانوا قاعدين معهم وهداهم الله. فلما بدأ يقرأ في آخر الآيات أم لم ينبأ بما في صحف موسى، لما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، اللي يقول كذا يقول الغرانيق على الأصنام غرانيق ترجع وإن شفاعتهن لا ترتجى، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى، اللات والعزة شفاعتها ترتجى، بيقول كذا. وبعدين يقول وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثم يقول: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. قاعدة لجميع النبيين والمرسلين. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قاعدة لجميع النبيين والمرسلين. وأن سعيه سوف يرى يوم القيامة في عرضات القيامة ثم يجزاه الجزاء له. اسمع تقرير وتجريد التوحيد، تقرير التوحيد وتجريده على أدق صفة. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء له. وأن إلى ربك المنتهى. جميع العباد راجعون إلى الله لا محالة، موقفون بين يد رب العالمين لا محالة، مجزيون بأعمالهم لا محالة. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وقلت أنا يعني انطلاق أسارير الوجه من الفرح ضحك، وانكماش أسارير الوجه من الحزن عند البكاء. عند البكاء تنكمش أسارير الوجه، يعني لو قست وجه الإنسان تلاقيه ناقص عندما يكون يبكي وعندما يكون حزين، لأن تتجعد أساريره، أسارير الوجه. وعندما يفرح تنطلق الأسارير، تنطلق أسارير. فيقول اللي بيضحك عندما تضحك ترى الله هو اللي أضحكك. لا تحسب إنك رأيت منظر مثل ما قال تقول ما لك لم تضحك، وقد نظرك نظرت عيناك مضحكتك لا ذات أفكاري، فقلت يمنع ضحكي جهد عاقبتي وإنما يضحك النجم. هذا يقول لك كل ما تنطلق أثرك الله هو اللي أضحكه، وإن كان جعل لك سبب قدامك لها تنطلق. وعندما تبكي الله هو الذي أبكى، أنه أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. ولما عرفوا الخلق بالخلق معترفين إن الله الأكبر وخالق السماء والأرض، وليس كل كفار حتى فرعون وكل الكفار وحتى اللي حتى الروس الملاعين اللي كانوا يقولون إحنا لا نؤمن بالله لا إله والكون مادة، يقول خروشتوف ولا واحد منهم لواحد من يصعدوا للجو مع الصواريخ، قالوا نعرفك إنك شفت آيات لله بس لا تعلم الناس، خليك شيوعي تمام، ما يتمسك بشيوعيتك ولا تعلن أن الله أنك رأيت آيات في السماوات. يقول له كده. ولما قال فرعون من ربكم تخبون الذي أعطاكم، ولما قال يقول ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءه، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مسحورا. فأراد لقد علمت الاستشهاد، يقول لقد علمت يا فرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، أنت موقن بأن هذه من رب السماوات والأرض. فهو في قرارة قلبه طبيعة البشر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ليقولن الله. لكل يعني الكفار يؤمنون بأن الله رب كل شيء وخالق، لكن لا يعبدونه وحده، يعيشون في خيره ويقرون بأن هذا من خير، ولكن يعبدون غيره، يعبدون معه توحيد الإلهية، توحيد العبادة يفرطون فيه، وإن كانوا يدعون بتوحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية يقر به جميع الخلق، لكن لا ينجي من النار إلا توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية. يعني تؤمن بأنه رب واحد بأسماء الحسنى وصفات العلى وأنه إله واحد، لا يجوز أن تصرف ذرة من الطاعة إلا له وحده. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فرب لما قال وأنه أضحك وأبكى وأنه مات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى. يعني في ناس يجيهم مال بس ما يقعد في جوبهم، ينطلق كما لا يألف، مثل ما قال الشاعر لا يألف الدرهم المضروب سرته لكن يمر عليها وهو منطلق. وأحيانا يجيه الغنى ويقعد يثبت، فيقول هو أغنى وأقنى، يعني هو اللي أغنك وجاب لك المال وهو اللي خلى المال يقعد عندك ما يضيع ولا يتلف. وأنه أغنوا وأنه رب الشعر. نجم غائب في السماوات يعبده أهل بعض أهل الجزيرة يعبدونه، وأنه رب الشعر، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما يسمعون أخبارهم، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا مظلم وأصغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر لمحمد صلى الله عليه وسلم. فلما قراها فاجتددوا كلهم خائفين من الله، ولذلك هداهم الله بعد جميعا للإسلام، مثل ما جاء في البخاري الحديث نفس الحديث، فسجد من معه من المسكين المسكين غير شيخ رأيته أخذ كفا من حصى وسجد عليه وأقبل لقد رأيته قتل كافرا، يعني ببدر، هو الوحيد اللي مات كافر. وقصة الغرانيق لم تثبت بخبر صحيح ولا حسن، ولم ترفع أبدا بسنة، لا يدعي أحد، لا يستطيع أحد أن يدعي أنها رفعت إلى رد سند صحيح، لأن كل ما فيها قد يكون سند في أول مرسل، قد يكون أول سند صحيح لكنه مرسل، والمرسل والمرسل ما يحتج به كل الناس أصلا، ما يحتجون بالمرسل مثل ما رسول سعيد بن المسيب، لأن وجدوها كلها مسندة لما فتشوها وجدوا كلها مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتج بعض العلماء بمرسل سعيد بن المسيب، أما غير مرسل سعيد بن المسيب ما يحتجون بها. وبعدين حماية جناب النبي محمد، حامي حمى التوحيد، هو يمدح الأصنام وقلت تلك الغرانيق العلا وإن شفاعته ند، وبعدين يذم هذا الذم، تلك إذن قصة ضيق، هذا لا يقع. مناف للعقل، مناف للفطرة، مناف للشريعة، ولا يأتى بحال. لكن فسروا قوله إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في عقل قصة الغرانيق. هو الشيطان، طيب هاتي خلي الشيطان هذا اللي كان حاضر يجيب جميع شياطين الجن والإنس معه، خلي الشيطان ده اللي كان حاضر هو يجمع شياطين الإنس كلهم وشياطين الجن في واد واحد ويجيبوا قرآن مثل القرآن نزع على محمد، وربنا يقول قل لئن اجتمعت الإن والإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكيف الشيطان يتجول على لسان النبي محمد كلام؟ لكن فسروا كلمة ينسخ هو نفس الاصطلاح الشرعي اللي هو تغيير حكم بحكم آخر أو إزالة حكم بحكم آخر، وإنما المراد هنا التغيير اللغوي، النسخ اللغوي، وهو الإزالة والإبطال، كما قلت آنفا يقول العرب نسخت الريح الترابة يعني أزالته المكان أو الرمل، نسخت الشمس الظلة يعني أزالته المكان وحولته. فالنسخ هذا من معاني النسخ باللغة العربية. الرسول من بعثه الله لتقرير شريعة سابقة بشريعة جديدة، والنبي من بعثه الله بتقرير شريعة سابقة أو يأتيه بشريعة جديدة. ولذلك العلماء يقولوا كل رسول النبي، وليس كل نبي، وأذكر في ذلك عندما أراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم بعض أصحابه دعاء عند النوم، يقول له إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت، يقول نبيك وجاءك خير وغيره، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فرجع الصحابي ورددها على النبي عشان يحفظها، فلما جاء يختمها قال ورسولك الذي أرسلت، النبي قال له ونبيك الذي أرسلت، فهو قال ورسولك الذي أرسلت، فقال له لا ورسول نبيك الذي أرسلت. ولما وليش الحكمة في هذه؟ لأنه إذا قال أقر بكل نبي أقر بكل رسول، لأن ما يوجد رسول ليس نبيا، إذا أقر بكل نبي معناها أقر بكل رسول، لكن إذا أقر بكل رسول ما يلزم أن يقر بكل نبي، لأن هناك أنبياء ليسوا رسلا، ويثبت على ذكر النبي من الحكمة. أنا ضرب مثل بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام من تعرفون المفاتيح اللي بأرقام، المفاتيح اللي بأرقام، القفول اللي بأرقام، إذا إذا إذا حطيت الأرقام وضبطتها انفتح لك الباب، انفتح لك القفل، ولكن لو اختلفت في حرف واحد ما عاد ينفتح القفل. كذلك الدعاء إذا كان من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تحرص عليه بألفاظه عشان تنفتح لك أبواب السماء الذي التي يفتحها الله لعباده الصالحين. فلا تغير ولا تبدل في نص الورد إذا كان كذلك. كلمة رسول أو كلمة نبي ما هو مجرد ما واحد يجي يدعي للناس يقول أنا نبي، يقول له صدق، لأن النبي يقول لنا إن بين يدي الساعة 30 دجالا أو كذابا كل يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين. محمد عليه يقول أنا خاتم النبيين، يجون بعد النبي يقولوا إحنا أنبياء، مثل القدياني اللي يقول أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا نبي، ومثل غيره يقول أنا نبي، كثيرين من الضالين المضل. لكن القاعدة أن الله إذا بعث عبدا صالحا برسالته نبيا كان أو رسول يرسله ومعطيه الآيات والبراهين اللي تقطع ألسنة أعدائه ليقروا بأنه صادق، آيات لا يقدر عليها البشر. إذا أرسل الرسول ما يقول روح، هناك أمرين، أمر معنوي وأمر حسي يأتي مع الرسول، أمر معنى وأمر حسي. الأمر المعنوي إنه يربيه على عينه من يوم ولد حتى يبعث، يصطفيه ويربيه ويصونه ويحرسه من كل أوضار أهل الجاهلية. أنا قلت لك مصعب بن جبير يقول أنا ضللت بعيرا لي يوم عرفة، فذهبت إلى عرفة ألتمس البعير، وجدت النبي محمد، وجدت قبل الإسلام، قبل الإسلام في الجاهلية قبل ما يبعث رسول الله، وجدت محمدا واقف مع الناس في عرفة، قلت أليس هذا محمد؟ أليس هذا من الحمص؟ الحمص يعني لمكة، يسمونهم الحمص، يسمون أنفسهم الحمص، وكانوا ما يطلعون لعرفة أبدا في الحج، موقفهم عند مزدلفة، ويقولوا إن إحنا ما نطلع مع الناس، إحنا حجنا في مزدلفة، والنبي ما وقف معهم في مزدلفة ولا مرة واحدة. إذا جاء حجهم طلع إلى عرفة يهديه الله لشريعة إبراهيم عليه السلام، ولذلك يوم عرفة يقولهم إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. فلما وجدوا مطعم أو جبل مطعم وجدوا في عرفة، وكان صديقه في الجاهلية قبل الإسلام ويتاجر معه، أليس هذا من الحمص؟ لكن صانه الله ما يقف مع, مع, مع, مع, مع الحمص، لأنه على جاهلية على خلاف هذه إبراهيم عليه السلام، فصانه الله من كل أوضار الجاهلية حتى بعثه الله بالرسالة. وقل لموسى واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. يربي الأنبياء هم في ظهور آبائهم، يحميهم فيه، حتى يقول النبي عليه السلام لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. السلسلة من آدم إلى محمد إلى عبد الله أبو النبي كلها سلسلة ما مسها شيء من سباح الجاهلية، عمود النسب ما وطن. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل كما جاء في صحيح مسلم، إن الله اصطفى من حديث وسيلة بن الأسقع، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى من قريش من كنانة، واصطفاني من بني، اصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم. يعني هو عليه الصلاة والسلام هو خير حق الله قاطبة، ما يحتاج إلى طول الحديث فيها. فيربيه الله يشوفون بأعينهم، محمد يسمون الصادق الأمين، وموسى وعيسى والأنبياء على نفس، فيتجي وجوههم شاهدة بأنهم صالحون صادقون. وحسن يقول لو لم يكن فيه آيات، يعني هو جاب لنا معجزات كثيرة، لو لم يكن فيه آيات مبينة لكان في وجه ما ينبي عن الخبر، يعني كانت بديهته تغني عن الخبر. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهة، يعني تشوف وجهه تؤمن بأن هذا ليس لا يعرف الكذب. وعبد الله بن سلام كبير اليهود لما رأى النبي أول مرة قال فعندما رأيت وجه أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا مثال لاختيار الله للرسل وأنهم لا يجرب عليهم كذب قط. وذلك قلت أبو هرقل يا أبو سفيان هل جربتم عليه كذبا؟ قال ما جربنا عليه كذبا قط. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. ما واحد يروح يدع الكذب على الناس يصم لسان والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي النار. ولا يمكن الكذب حبله قصير والصدق حبله طويل. إن الصدق من جاه والكذب مهواه يضيع. وكل الناس كانوا من أصحاب محمد لما راح جعفر بن أبي طالب للنجاش وأثرت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة عشان يجيبون المسلمين من عند النجاشي. وقال النجاشي ما أسمع كلامكم حتى نسمع منهم. فلما جاء قال النجاشي من كبيركم؟ قالوا هذا جعفر بن ابن عم الرسول. قال هذول جايين يقولوا كذا. قال يا أيها الملك إنا كنا في جاهلية وضلالة يأكل الغني الفقير والكبير القوي الضعيف وكذا وكذا وكذا وكنا وكنا وكنا فأرسل الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. نعرف صدقه وأمانته وعفافه. ونفس الكلام هذا قاله المغيرة بن شعبة لما راح لرسول سفير كسرى وثاروا عن النبي. قال إنا كن أنتم تكون جايين لمال لحربون لما في حرب القادسية. قال يقول للمغيرة إن كنتوا جايين لمال نجمعكم مال وروحوا عنا عن بلادنا نعطيكم طعام وروحوا قعدوا جزراتكم من قحيان ما فيها طعام ولا شراب نعطيكم طعام. أنت ما تعرفنا احنا كنا صحيح في الجاهليه كذا وكذا وكذا حتى ارسل مثلي. قال جعفر في حبشه وده يقولوا في بلاد فارس ارسل الله الينا رجلا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وطوره وعفافه وطهرته وعفافه كذا وكذا مرنا بالصدق والعفاف والصلاه وصله الارحام والطهاره كذا وكذا. لكن هذا ما يعني هو كافي للعقول النيره اللي تميز اللي تستبيه اللي تعرف وجه الكاذب من وجه الصادق. لكن كل الناس على هذا المستوى سيأتيهم ببينات. وكانت معجزات الرسل كلها إلى محمد معجزات حسية شب العين. كل معجزات الأنبياء قبل محمد من آدم إلى عيسى. طبعا أنا قلت كلمة آدم لأن سألني سائل البارحة بعد ما مشيت قال لي إن فلان في شريط له يذكر إنك أنت ومحمد العثيمين قلت إني آدم ليس برسول. قلت هذا عكس ما أقول. هذا كتاب الأديان مطوع له 30 سنة وكان مقراء طلاب الشهادة في كلية له أكثر من 30 سنة وكتبوا فيه وآدم رسول لأن ينطبق عليه تعريف الرسول لأن الله أوحى إليه بالشريعة اللي يعمل بها وعياله يعني أبي شريعة وكانت جديدة ما كان في شرائع سابقة فينطبق عليه تعريف الرسول. لكن قوله في حديث الشفاعة لرواه البخاري وغيره في حديث الشفاعة يأتون نوحا الناس يوم القيامة فيقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. فجماعة قالوا إذن نوح هذا ما كان رسول. هذا ما هو السديد كلمة أول رسول لأن الرسل كلها كانت تبعث إلى قومها خاصة. وحتى نوح كان بعث إلى قومه خاصة. لكن قوموا كانوا مين؟ كانوا كل اللي على أهل الأرض قوم غير قوم نوح. فكان نبي رسول لكل أهل الأرض وكان محمد رسول لكل أهل الأرض. يعني يصير محمد عيسى يصير نوح هو أول رسول من جنس رسالة النبي إنه لكل العامة. لكن النبي للأحمر والأسود والأبيض والأزرق والطويل والقصير وجميع عباد الله من اليهود والنصارى حتى الجن. فمعنى أول رسول يعني أول رسول أرسل لكل أهل الأرض أو أول رسول حذر قومه من الشرك لأن ما كان يوجد شرك على الأرض قبل قوم نوح. 10 قرون كما جاء في البخاري كلهم على التوحيد وعلى دين الإسلام ولم يشرك بالله إلا قوم نوح لما عبدوا ود وسواع وغوث وعوق ونسرا وأشركوا بالله لأول مرة. فكان أول رسول للتحذير من الشرك بالله. واللي قبل نوح ما كان هناك شرك عشان يحذروا منه كانوا كلهم على التوحيد كما جاء في حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. قلت إن كل رسول كان يبعث بآيات. نذكر موسى مثال فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. مرة بردان وتبي نار تطعى. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. التوحيد الخالص. وألقي عصاك. بيد عصا يسوق بها الغنم يسوق بها دا على طول في الحال بعد ما أقر بالتوحيد قالوا ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها دابة حية كأنها ثعبان سريع حركات ترتفع وتنخفض وتطير وتتلوى خاف. فلما وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جن يبي يعطيه الآية الحسية لنفسه علشان يروح مطمئن بمراسيم السعادة للدنيا والآخرة. فلما رآها تهتز كأنها جن ولم زر يعقب يا موسى لا تخاف إنك أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في أحد أعطاه الآية الأولى هو كان من سكان مثل الصعيد أسمر أو أسود. فلما أدخل يدك في جيبك دخلها في جيبك مطيع أدخل يدك في جيبك ما قال له ليش دخلها في جيبك أدخل يدك فدخل جيبك فطلعت كأنها فضة من غير برص ولا مرض. آية أخرى وقال في آية أخرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. وقال في سورة طه وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما وجد الهدى كله فلما هو هدى الطريق هدى الدنيا والآخرة. فلما أتاها نودي موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستعن ما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفي الجزء إلى آخر الآيات. ولما جاء الفرعون على طول ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ثم بدأت الآيات كلما ازدادوا كفرا به ازدادت الآيات 10 آيات الدم والضفادع الجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة كلها محسوسة يشوفوها الكفار. ولما جاء تلاقى الطرفان لما أرادوا أن يعني عاد فرعون وعزم على قتلهم بأي طريق وجمع جنده بعد إيمان السحرة في موسى عليه السلام وهارون. ولما ترى الجمعان قال أصحاب قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. آيات حسية كلها حسية تشب العين وتدرك لكنها تنسى بعد زمان. لما جاوز البحر قال اللي طالعين من بني إسرائيل يا موسى وجدوا قوم يعكفون على أصنام الله قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وعيسى عليه السلام يأتي بآيات يعجز كل أبصر والوثين أن يعملوا مثلها يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم ما يكونون ويدخلون بيوتهم. وأرسل الله محمدا فجمع له ما أعطى الأنبياء وزيادة لا تعادلها زيادة فأعطى آيات حسية ملموسة محسوسة يشوفونها بعيونهم. لما قالوا هات آية دعا الله فانشق القمر وصار بين أبي قبيس صار أبو قبيس بين فلقتي القمر والنبي يقول انظروا كما قال اقتربت وانشق القمر آيات. ولما مر يقولون وإن كان الحديث بحث لقى واحد من عيال عمه وكان من أعدائه في البرية الحال وكان قويا شجاعا. فلما جر رجل لقى النبي محمد قال أتصارع فيه إن صح الخبر أتصارعني يا ركانة ركانة ما يعرف وحش مكة إلا وكان يغلبه يصرعه وهو الحال النبي الحال في البر هو مع هذا التاجر ده بس أسلم بعدها. فلما لقاه أتصارعني يا ركانة قال صارعك ركانة يظن أن يبي يصير مثل الورقة في يده. فبمجرد ما مسك النبي طرخه ف قال ابقى ممشدوها. قال إن شئت أكبر أدعو لك هذه الشجرة فتأتي أدعو لك. وفعلا روى البخاري ومسلم في حديث جابر إنما قال نزلنا واديا أفيح، والنبي كان إذا أراد يقضي الحاجة يروح محل ما يشوفه أحد، فنزلنا واديا أفيح أراد النبي أن يقضي حاجته فمشى في الوادي، وكل ما يمشي ما يلقي محل يستتر فيه ما استتر، حتى وصل إلى حافة الوادي فوجد شجرتين. وجابر يقول أنا أخذت إداوة من ماء، إداوة من ماء فيها ماء عشان لبعض النبي يحتاج يطهر أو شيء، وصرت بعيد عنه لأن النبي يستحي إذا كان أحد قريب منه ما يقدر يقعد جاي شي حاجة لا بول ولا خائف، فيقول أنا صرت أحذر وأتبقى بعيد عنه. فلما هو ما شفني حتى وصل إلى الشجرتين ولا لقى أي شيء تتر، فأخذ غصنا من الشجرة وقال انقادي علي بإذن الله، فجاءت تطاوعه كالبعير المخشوش الذي يقانع قائده. ثم أخذ غصنا من الثانية وقال انقادي، يعني بيستتر بهم، انقادي علي بإذن الله، فجاءت الشجرة تطاوعه كالبعير المخشوش، يعني المكتوب من خشة من أنفه بالخزام، كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، فلأم ما بينهما وجالس في المنصف مما بينهما وقضى حاجته. فلما قم حانت التفاته خرجت أسرع، أحضر يعني أسرع مخافة أن يتبع. فقال يا جابر، ونظر يمينا ويسارا، ثم قال يا جابر أرأيت مقامي هذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهب إليه، اذهب إليه وخذ غصنا من الشجرة. طبعا لما انتهى النبي وقام رجعت كل شجرة إلى مكانها تماما، وجابر ينظر. فلما قال له خذ من هذه غصنا ومن هذه غصنا وضعهما بين مع ما كنت جالس، لأن فرح جابر وجاء بحجر وأدلقى كان أحده وقطع من هذا غص وقطع وجرهما وحطهم على على على، لقال إنهم بها قبرين يعذبان، أرجو أن يخفف عنهما ما لم يبس. هذا في صحيح مسلم يقول رجعنا وقال النبي يا أبي ما، لما وصلوا عند الجيش ألا وضوء نادي ألا وضوء يا جابر، فبدأ جابر ينادي بأعلى صوته ثلاث مرات ألا من وضوء ألا وضوء ألا وضوء، وضوء بفتح الواو، ألا وضوء يعني ما يتوضأ. قال ما لقيتنا. قال فيه واحد من الأنصار يبرد الماء في أجاب الله الأجاب شبيهة بالدلاء بس معمولة من الجلد من الجبهة بالقرب بس أعلاها مفتوح، إذا أخذ نصها الأسفل سردلو، إذا أخذ نصها يبرد فيه الماء، واحد يحط أعواد من الخشب يسموها حمارة يبرد عليها الماء، يبرد عليها الماء لرسول الله. فقال له اذهب إلى فلان الأنصاري يبحث عن ماء عندي، هو ما لقى ماء البتة. فلما ذهب يقول له وجدت أشجابا للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما وجدت أشجابا لفلان لا يوجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب لو أفرغته شربه يابسها، يعني لو قام يفرغ من من من من من من من من من الشجب من الشجب ما يصل إلى آخر الجلد إلا وهو مشروب شرب اليابس من منها. قال أتيني به ونادي صحفة القوم، فنادى جابر بأعلى صوته يا صفحة اللي جابوها تحمل بالرجال اللي يحطون فيها الطعام يأكل فيها الجيش تحمل، وجاء بالشد وحطوا بين يديه عند رسول الله. فنبني العزم تمت بكلمات صلوات الله وسلامه عليه بكلمات، وحط ايده عند الماء اللي في عزلاء الشجب، ثم قال له روح يا جابر، والصحفة موضوعة قدامه، وبدأ النبي ماسك الطرف والماء يفور من بين أمام الجيش كله أمام الجيش كله، وصار ينادون يا من يحتاج للماء يشرب يتوضأ يسبح اللي عنده اللي يبي ماء قليل ولا كثير يجي الماء، وهو الماء يفور كأنه شلال طالع من نهر، ويبدأ حتى شرب القوم ورووا جميعا وأخذوا معهم وبقي الصحب مليانة من الماء. هذا في صحيح مسلم. بمجرد ما شربوا جاعوا، يعني كانت البطون بأنك لما جاه الماء مس المجاري وجاء حسوا بالجوع، فشكوا الجوع لرسول الحال، قال عسى الله أن يرزقكم. ما مرت لحظات وهم على سيف البحر إلا والبحر يزخر ويرملهم حيوان دبة من البحر وصارت على الرمل، وكل واحد منهم اللي عنده حطب يجي يشب في جانب في ناحية منها، اللي يطبخ واللي يشوي ما بين شوي وما بين طبخ، من جانب من جانب السمكة، من جانب السمكة الحوت اللي رماه البحر لهم، ويأكلون ويشربوا. وبعدين جاءوا بحجاج عينها، في ثلاثة رجال في حجاج عينها ما يرى منهم أحد، في حجاج العين ثلاثة كما جاء في صحيح مسلم، ثلاثة في حجاج العين ما يرى منهم أحد، ويجيبوا عظم من عظمها ويوقفوه وقوسوه، ويجيبوا أعظم رجل في الرحل وأعظم جمل وأعلى رحل ويخلوه يمر من تحتها، الجمل وفوق المحمل وفوق الرجال الراكب يمر من تحت القوس منها، يأكلون من جانب منها. هذه آيات بينات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أعطاه هذه كلها معجزات تروح بزمانها، المعجزات الحسية تنتهي مع زمانها، ولكن المعجزات المعنوية هي المعجزة الكبرى والآية العظمى والحجة البالغة الباقية التي لا تنسى تنسخ ولا تفنى حتى ينسخ الليل والنهار، وهي كتاب الله. أولم يكفيهم أن أنزلنا إليك كتاب يتلى عليهم، يا اللي يطلب آيات يقرأها الكتاب، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا الكتاب شافي كافي، جميع ما تحتاجه الإنسانية لعلاج أوصابها موجود فيه، جميع ما يحتاجه الناس في كل عصر ومصر وجيل وقبيل من لدن بعثته إلى يوم القيامة، من استمسك به نجا ونجح، ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه معجزات الرسول، يعني الرسول ما يجي القوة بس يقول أنا رسول الله، إنما يأتيه بالمعجزات التي، وإذا آمنت بأنه رسول الله بما أيده من المعجزات عليك أن تسمع وتطيع، ولا تقول ليش، ما تقول لماذا أبدا، إنما تقول سمعنا وأطعنا. وعمر بن الخطاب يوم حديبية لما قال في العقد اللي بينه وبين الكفار في مكة، من جاء من المسلمين إلى النبي يرده إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين إلى قريش لا يردونه إلى النبي، ويغضب عمر غضبا شديدا ويهيد ويهيد ويتغير روح لأبو بكر، يا أبو بكر ألست على الحق؟ يقول نعم بلى نحن على الحق، أليس محمد رسول الله؟ قلنا محمد رسول الله. يقول على ما نعطي الدنيا في ديننا، اللي يجي منهم اللي يجي مسلم نرد لهم، واللي يروح من عندنا ما يردونه. قال يا عمر إنه رسول الله، استقبل أبو بكر، الله يغزي اللي يبغضون، الله يغزي اللي يبغضون أبو بكر. يقول لأبو بكر، يقول أبو بكر، يقول أبو بكر يا عمر استمسك بغرز محمد، استمسك بغرز محمد. ولما قال ما قال لنا إن إحنا ندخل مكة آمنين، قال هو قال لك السنة يدخل مكة آمين، والله تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين، وفعلا دخلوا آمنين محلقين 1400 سنة، والمسجد الحرام كما ترون بحمد الله ومنته تتهافت له القلوب من جميع أنحاء العالم ومن جميع أنحاء الأرض من المؤمنين المسلمين الذين يريدون وجه الله والدار الآخر. هذه آية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذه أنا أخليها إن شاء الله إن كان في أجل للدرس الليلة القادمة إن شاء الله. والآن ودي أجاوب على الأخ اللي سأل السؤال ده لأنه حريص عليه بالحيل، اللي أجابوا له وسلموا قبل ما أقعد في الدرس. بسم الله، يقول هل ورد في فضل رجب حديث صحيح، هل ورد في فضل رجب حديث صحيح؟ اسأل سائل، هل ورد في فضل رجب حديث صحيح؟ وما تقولون في العمرة في رجب؟ وما تقولون في العمرة في رجب وحكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج؟ يعني ثلاثة أسئلة في سؤال. السؤال الأول، هل ورد في فضل رجب حديث صحيح؟ طبعا لا، البتة هو كان رجب تعظمه أهل الجاهلية ولهم فيه أنساك، منها العتيق شاة تقدم للأصنام فقط في شهر رجب، وكان يسمونها الرجبي. أما لما جاء الإسلام حفظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه رجل أن يكسر الصيام قال صم في الحرم وأفطر، صم في الحرم وأفطر، صم في الحرم وأفطر، يعني في الأشهر الحرم، ف شهر محرم صم فيه، وشهر القعدة والحجة ومحرم صم فيهم، وصوم أيضا كذا إلا طبعا يوم أيام العيد وكذا وكذلك في رجب، هذا وارد فيه، بس ما هو صيام الشهر بكامله، والله أعلم. هذا الورد أيضا أن النبي سام طبعا ربنا في القرآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا من أربعة حرم، ذلك دفهم النبي بينهم، قال القعدة والحجة ومحرم ورجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان، هذا حديث صحيح في البخاري طبعا، هذا في فضل رجب على أنه من الأشهر الحرم. وأما تقولون في العمرة في رجب، هذا الواقع لم يثبت خبر صحيح أن النبي حض على العمرة في رجب. وكان مر عبد الله بن عمر مريض وقاعد عند باب عائشة الصديقة من صديق حبيبة النبي محمد رضي الله عنها، كان جالس عبد الله بن عمر عند بابها، فجاء بعض الناس يسألونه عن عمر النبي، قال أربع اعتمر أربع عمر منها واحدة في رجب. فسمعت عائشة قالت غفر الله لك يا أبا عبد الرحمن معنى كلامها، والله لقد علم أبو عبد الرحمن كم مريض راسه طيرة، والله ما اعتمر النبي في رجب قط. وجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن من اعتمر أربع عمر كلهن في القعدة إلا التي ما حجته فإنها في ذي الحج. النبي طبعا في حجة الوداع سفر من هنا وصل لمكة يوم أربعة الحج، يوم أربعة الحج وصل مكة أربعة الحج، واعتمر عمرة اللي مع الحج في ذي الحج، وبقية العمر الثلاث اللي اعتبرها النبي قبل الحج كانت كلها في ذي القعدة، واحدة يوم الحديبية قضاء الحديبية عمرة الحديبية اللي صدوا عنها وكانت في ذي القعدة، والعمرة من العام القابل اللي هي عمرة القضية والقضاء، والثالثة عمرة اللي كانوا من وهم جايين يوم خصبة الغنائم من يوم حنين، من في خصبة الغنائم من حنين دي عرانة ناس دي عرانة. نعم هذه ولم تكن منها في رجب ولا عمرة واحدة. لكن هل هذا يمنع أن العمرة مطلوب أن تعمل في أي وقت من السنة؟ الرسول يقول في رواه البخاري ومسلم العمرة من حديث أبي هريرة أن النبي يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالعمرة مطلوبة في كل وقت، العمرة مطلوبة في كل وقت، ولها فضلها للنبي أشار إليه لما يقول العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كفارة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طبعا هذا ثابت ما فيه إشكال. أما الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج فمتى تكون ليلة الإسراء حتى يحتفلوا بها؟ ودينا الجماعة اللي بيحتفلون يجيبوا لنا خبر صحيح ثابت أن الإسراء كانت 27 رجب. العلماء يقولوا ناس يقولوا في ربيع، وناس يقولوا في كذا، وناس يقولوا في رجب، وناس يقولوا في شعبان، وناس يقولوا في أقوال ما لها حد ذكرها الحافظ أو ذكرها العلماء في كتب السيرة النبوية، ولم يثبت عند أحد بسند صحيح أن العمر الإسرائيل 27 رجب ليس 27 رجب أبدا، ما كان 27 رجب. هذه واحدة فالاحتفال. وبعدين الاحتفال بليلة حتى لو عرفناها، افرض إن إحنا عرفنا إنها ليلة كذا، ما هو من دأب المسلمين يقلدون اليهود والنصارى والذين أشركوا. كلمة احتفال ما يعرفها الإسلام، يتجمعون وطبخ ولحم ورز ورث وغنى وكل شيء، ده ما يعرف الإسلام. هذه الإسلام يعرف الطرق، الإسلام يعرف أن إذا جدت نعمة يطرعون إلى الله بأن يحفظها لهم ويشكرون الله عليها، وكلما تجدت زادوا شكرا لله على هذه النعمة. فأنت إذا كنت الاحتفال هو عبارة عن أنك أنت ما تروح تجمع الناس. واحد من الصحابة لما قالوا اقرأ لنا قال أنا أخشى أن تجتمعوا علي، يعني ما يكرهون الاجتماعات. ما أعرف أن الصحابة كانوا يجتمعون لعمل من هذه البتة. الصحابة عاشوا إلى تقريبا سنة 100 يعني الأقل 30 من الهجرة، يعني أنس بن مالك مات وهو سنه أكثر من 100 سنة مثلا، لكن لم يعلم في عصر الصحابة أنهم أقاموا. وأنا قلت لكم أكثر من مرة إن الاحتفال بإسراء المعراج واحتفال بالمولد النبوي واحتفال بالستهم فلان وستهم علان وستهم فلان وعلان، الاحتفالات كلها لم تعرف بعد الهجرة بثلاثمائة ثلاثة وخمسين سنة. ثلاثمائة من يوم هاجر الرسول من مكة إلى المدينة إلى سنة 353 هجرية ما عرف المسلمون احتفال لا بالإسراء ولا بالمولد ولا بغيره. ولا يوجد في أي كتاب من الكتب اللي كتبت في هذا التاريخ اسم للإسراء والاحتفال للإسراء والمعراج ولا المولد النبوي. والذي ابتدعها يهودي مجوسي، وما هو يهودي أبو أم أبوه مجوسي، أبوه يهودي وأمه مجوسي، وهو عبيد الله بن ميمون القداح اللي ذهب إلى المغرب وادعى أنه من آل البيت ويدعو إلى عبد الله الشيعي خرافة طبعا، حتى اجتمع عليه الناس وانتزع الملك من بني الأغلب وابتنى مدينة الجماسة وألف دولة هناك، ثم أحفيده اللي يسمونه المعز المذل لدين الله اللي يسمونه الفاطم وهو يهودي مثل يقول ابن كثير في البداية والنهاية، علماء النسب مطبقون على أنهم ليسوا من آل البيت، علماء النسب يقول إن ابن كثير في البداية والنهاية يقول ابن خلكان، علماء النسب مطبقون، لأنه مرة قال أنا من نسل موسى الكاظم ومرة قال من نسل جعفر الصادق ومرة يقول أنا من نسل كذا، كل ما يلاقي ينتسي هذا اليهودي اللي هو ميمون بن عبيد الله بن ميمون القداح. ثم بعدين أرسل جوهر الصقلي من المغرب عبده إلى أن يفتح مصر، مكان اسمها مصر أو النمف أو الفطاط، فلما أرسلوا وافتتحوها مرسلين مخططات يهودية يعملون فيها قطائع، فجاء حطوا قالوا المحل هذا يكون مدافن لآل البيت، هذه يدفن فيه زينب بنت علي، إذا الله ما طبت القاهرة مصر وشفتها، وهذا يدفن الحسين بن علي، وهذا يدفن علي بن الحسين، وهذا يدفن زين العابدين بن علي، وهذا يدفن في عائشة بنت الحسين، وهذا يدفن فلان وأسماء. فلما انتهى وبنى الجامع الأزهر سنة 353 هجرية وانتهى منه، جاء هذاك بجيش ومعه حمير وجمال محملة بأكياس، وقال هذه أكياس، هذه جثث آل البيت، منين جمعتوهم جثث آل البيت اللي في كربلاء وجابوا لكم، واللي وزينب اللي مدفونة في المدينة بنت علي، وكلهم في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما واحد منهم طب القيامة وسكنها ولا ساعة من الدار، ما ساعة من الدار. فبعدين قبل لهم قباب وعملهم موالد لأول مرة في تاريخ المنتزمين، قاعدوا 200 سنة يحكمون مصر من سنة 352 إلى سنة 556 حتى يسر الله العبد الصالح صلاح الدين الأيوبي فاستأصل شأفتهم، وإن كانوا انتقلوا إلى بعض البلاد المجاورة وأسسوا فيها مذاهب، نعوذ بالله من شرورهم ونسأل الله أن يدرأهم في نحورهم، والله أعلم.